قفوان. أما إذا كانت الألف رابعة فأكثر، يعني أكثر من ثلاثة، مثلا زي كلمة ملها، الألف هنا رابعة، كلمة مصطفى في الميم الصاد طاء الفاء وبعدين الألف، الألف هنا خامسة مصطفى. مثلا كلمة مستشفى الميم السين التاء الشين الفاء. بالمناسبة على فكرة حتى يعني لا أنسى، كلمة مستشفى في العربية مذكرة وليست مؤنثة. لا نقول المستشفى كبيرة أو قريبة أو بعيدة، لكن نقول المستشفى قريب وكبير، بعيد، ممتاز، نظيف. لأنه المستشفى كما قلنا ده اسم مكان، أي مكان الاستشفاء، هو مذكر بطبيعته. إذا كانت الألف إذن أكثر من ثلاثة، يعني رابعة فصاعدا، هذه تقلب ياء مطلقة سواء كان أصلها ياء أو واو. فإذا قلنا مثلا مصطفى بنقول مصطفيان، مستشفى مستشفيان، مستدعى بالرغم من كلمة دعى أكثر أصلها واو، لا نقول مستدعوان لكن نقول مستدعيان. طبعا في القرآن الكريم من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان لأنها مثنى مثنى الأولى أوليان. انتبهوا هنا لأن في الحقيقة بيحدث أخطاء كبيرة جدا جدا في تسمية الاسم المقصور وخاصة في المؤنث، كثير جدا حتى عند كبار الكتاب للأسف الشديد، نجد كلمة الأولى أو الأخرى أو الكبرى ألاقي نفسها بينها إيه الأولتان أو الكبرتان. هذا خطأ طبعا، لأن إحنا قلنا أن هذا مقصور، مقصور يعني أخر ألف، وهذه ألف أكثر من ثلاث أحرف، يعني هي رابعة فصاعدا، فلا بد أن تقلب ياء. يعني الأولى مثناها أوليان، الفضلى الفضليان، الحسنى الحسنيان، إحدى إيه إحدى الحسنيين الحسنيان، الفضليان، الأخريان مثنى أخرى، والكبريان والعظميان، فالقوتان العظميان، وهكذا. في جمع المذكر السالم أيضا يحدث فيه أخطاء كثيرة. حين نجمع الاسم المقصور في جمع المذكر السالم لا بد من حذف الألف الأخيرة، يعني كلمة مصطفى مصطفى سواء كانت حذف الرفع أو النصب والجر، عارفين جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب كلمة مصطفى في حالة الرفع قلنا حضر المصطفون، مصطفى وآخرون مرجون، مرجون أنا مرجى من أرجى وهم مرجون، يبقى إذن جمع المذكر السالم أصلا كانت مرجى كما كانت مصطفى. إذن تحذف الألف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأن أصلها إيه الأعلى، المفرد إيه الأعلى، نحذف الألف ويبقى خلاص اللام كانت مفتوحة طبيعية، يعني إحنا لا نجلب إليها فتحة زي ما كان مصطفى فاء مفتوحة، الحسنى النون مفتوحة، إذن الحسنون المصطفون. في نقطة الحقيقة أنا يعني أحب إن أنا ألفت إليها لأنها يعني فيها مشكل إلى حد ما عند بعض الناس. الحقيقة كان بعض الشباب يسألني كثيرا فيقول يعني إحنا نلاقي مرة الكلمة تأتي منونة، مثلا تقول فتى أو كما في القرآن الكريم هدى للمتقين، هدى، طب هدى دي منونة هي، وبعدين نلاقي مرة ثانية نلاقي كلمة ذكرى غير منونة أو تقوى غير منونة، إيه المسألة بالضبط؟ لا إحنا هنا لابد إن إحنا نلفت إلى مسألة حقيقة تغيب عن كثير من الناس. لما أنتم كنتم تدرسون الممنوع من الصرف تقولون من الأسماء التي تمنع من الصرف الاسم المنتهي أو المكتوب بألف تأنيث مقصورة، ألف تأنيث مقصورة. لما نقول ألف تأنيث مقصورة ومدام ألف للتأنيث تبقى زائدة عن الكلمة، لأن أي علامة للتأنيث تبقى زيدة. إحنا عندنا كلمة طالب، طالب إذا أردنا أن نؤنثه ماذا نقول؟ نقول طالبة. يبقى علامة التأنيث ذات الياء هذه هي زائدة عن كلمة طالب. إذا ألف التأنيث تبقى زائدة عن الكلمة. فالفيصل هنا إن إحنا نرى إذا وجدنا ألف زائدة يبقى الاسم نوع وصف، إذا لم تكن زائدة يبقى هي من كلمة، كلمة كاملة والألف أصلية، إذا الكلمة إيه؟ الكلمة مصروفة، الاسم هنا مصروف. فعندنا كلمة هدى، هذه كلمة مكونة من ثلاث أحرف، والألف هذه من أصل الكلمة، هدى يهدي هدى، فالألف أصلية. كذلك مثلا كلمة تقن أصلها وقا من وقع، الواو بس قلب التاء على فكرة في العربية، يعني إيه الواو أحيانا تقل التاء، زي كلمة تجاه أصلها وجاه لأنها من كلمة الوجه. فكذلك تقن من وقا، وزيها بالضبط على فكرة والناس أيضا بتخطئ فيها شوية، كلمة تترى، ثم أرسلنا رسولنا تترى. يعني إيه تترى؟ الناس بتتصور أن تترى ده فعل، تترى يعني تتوالى، وهذا غير صحيح. لا، تترى يعني وترى، أصلها وترى يعني متوالية، يبقى هنا ده حال مش فعل مضارع، ليس فعلا مضارعا. كذلك لما احنا ننظر بقى إلى هذه الكلمات، تقن كلمة كاملة والألف أصلية، إذن الكلمة إيه؟ الكلمة مصروفة، الاسم هنا مصروف. لكن لما نأتي إلى كلمة ذكرى، أصول الكلمة إيه؟ الذال والكاف والراء، يبقى إذا ألف بزيد. طب كلمة تقوى، مش تقن بقى، تقوى أصلها من واو والقاف والألف والياء وقايا، وبعدين تبقى ألف التخريج زايدة، وقوى تقوى ذكرى بشرى سلمى نجوى رضوى، كل هذه الألف زائدة، ولذلك ممنوعة من الصرف. نقول إذن مثلا لما نلاقي قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على تقوى ما قالش على إيه، هيقولش على تقوى، يعني الكلمة هنا ممنوعة من الصرف. إذن نحن لما بندرس مسألة المقصور هنا وقع الأمر، حتى يمكن نحن نفصل في اللبس حتى لا يلتبس علينا الأمر بين الاسم المقصور المعرب المنون والاسم المقصور المعرب غير المنون، أي الممنوع من الصرف. وإحنا قلنا هذه آلة تأنيث مقصورة، يعني لابد أن تفيد التأنيث وهي أيضا مقصورة، ويبقى لابد أن تكون زائدة عن الآخر. نأتي إلى النوع الثاني من الاسم من الأسماء، وهو طبعا أيضا النوع المكمل لهذا، وهو الاسم الممدود، هو آخر همزة وقع الأمر همزة. هذه الهمزة لابد أن يكون قبلها ألف زائدة، بس إحنا ننتبه إلى حد ما. لما نقول كلمة سماء، كلمة بناء، دعاء، شخص بيقرأ كثير مثلا، تقول فلان ده قراء، الجماعة بتوع الألعاب الرياضية اللي بيروح يجروا بيسموهم عداء، يعني يعدوا كثيرا، يعدوا بسرعة، العداءون هذا عداء. وأيضا بداء يعني يبدأوا، ولكن فيه شدة، فيه إيه؟ فيه مبالغة. هذه الكلمات اللي ذكرتها الآن الهمزة فيها أصلية، أصلا من أصل الكلمة، لأن كلمة قراء من قرأة، شخص بيقرأ كثيرا، وعداء من عدا، يبقى أصلها عداو، وبعد ذلك الوقف الأخر تقلب الهمزة عداء. كذلك إذا قلنا كلمة بناء أصلها بناي. مثلا كلمة سماء أصلها سماو، سماو لأنها من السمو مرتفعة من فوق، هذه واو، فالواو دي أصلية بس انقلبت همزة لأسباب يعني لا مجال إليها هنا. هذه تسمى اسما ممدودا. ولكن عندنا أيضا كلمة مثل صحراء، سمراء، بيضاء، هذه تسمى أيضا اسما ممدودا. لكن نلاحظ أن الهمزة هنا ليست من أصل الكلمة، يعني هذه زائدة، لأن الكلمة فيها السين والميم والراء، بيضاء الباء والياء والضاد، صحراء الصاد والحاء والراء، والباء ده زيادة. حتى العرب زمان كانوا يسموها ألف التأنيث الممدودة حتى يسموهاش همزة. لماذا؟ لأنهم يتصورون ومعهم حق طبعا إن الكلمة أصلا اسمها صحراء زي ما احنا بنقول الآن صحيح الصحراء نادر لما واحد يقول الصحراء يعني احنا بنسميها قصر الممدود. وعلى فكرة دي لغة فصيحة إن الناس تقصر الممدود ولا يزال حتى الآن في بعض القراءات وطبعا في العكس في مد المقصور أيضا. يعني مثلا إذا عرفنا في القراءة إن في قراءة اسمها زكريا بدل زكريا يعني زكريا لا إيه مقصور لكن ممكن نمدها فتبقى زكريا. لكن في بقى العكس قصر الممدود السماء البناء والآن معظم البلاد العربية تكاد تكون على هذا الأساس يقول السماء لا يقول السماء يعني قصر الممدود. هم يتصورون كما قلنا أن الأصل هي الألف المقصورة صحراء لكن حد يمدها إذا مد الألف دي ألفا أخرى طبعا هذا انقلب كما يقولون الألف الأخرى إلى همزة يعني أصلها صحراء يبقى صحراء. إنما في الحقيقة يعني طبعا احنا ناس في التحليل لأن ابن جني زمان اعترض على هذا وقال لا يعني المد ده لا يؤدي إلى همزة لكن الهمزة دي لابد هي كانت موجودة بطريقة حتى له كلمة جميلة يقول لو مددت هذه الألف إلى حتى العصر ما كانت إلا ألف ويرى هذا. إذن هذا هو الاسم الممدود هو آخر همزة وقع الأمر إما من أصل الكلمة أو الدلالة على التأنيث أو الجمع حتى الجمع التكسير فيها نوع من الدلالة. لما نقول كلمة علماء وكلمة كبراء أيضا هكذا. لما نأتي إلى تثنية هذا الاسم عندك حدثنا عن تثنية الاسم المقصور لما نأتي إلى تثنية هذا الاسم إذا كانت الهمزة أصلية تبقى كما هي يعني قراء يأثر من قراءة يبقى قراءان عداء يبقى إذن عداءان. لكن إذا كانت الهمزة مقلوبة عن أصل يعني مثلا مقلوبة عن واو أو ياء أنت بخيار إما تبقيها همزة أو تعيدها إلى الأصل. يعني مثلا كلمة سماء زي ما هنشوف في الجامع بالذات بحث اسمها يبقى تقول سماءان أو سماوان كذلك بناء تقول بناءان أو بنايان كساء كساءان أو كساوان لأن أصلها واو كسا يكسو كسوا أو كسوة كما نعلم فهي فيها واو. في يعني أشياء تقابلنا في القرآن الكريم وقد تلتبس مع أن احنا طبعا أشرنا إلى بعضها في المجالس النحوية نلاقي كلمة آخرها همزة زي كلمة أشياء هذه أمامنا على طول هنقول ده اسم ممدود لأنه آخره همزة وقبلها ألف زايدة أمامنا. طيب زيها بالضبط كلمة أسماء يعني إذا حطينا أسماء على أشياء تنطبق هذه على تلك انطباقا كاملا ومع ذلك لما نقرأ القرآن الكريم سوف نجد إن هي إلا أسماء يعني منونة يعني اسم مصروف. في الوجه الآخر لا تسألوا عن أشياء يبقى لما نوع من الصرف. إذن لماذا كانت أسماء معربة منونة وهذه معربة غير منونة يعني ما الذي منع هذه من الصرف ولم يمنع تلك؟ قلنا لأن كلمة أسماء الهمزة هنا أصلا في مكانها وهي أصلية أصلها أسماء لأن الاسم من السمو كما يقولون لأنه يعلو على الإنسان هو العلامة للإنسان الاسم الإنسان هو علامته والعلامة تكون فوق طبعا الحال زي العلم هو العلم يكون فوق عشان كده سموه اسم علم لأن اسم العلم زي العلم وإنسان حاطط علم رايق يعرف الناس. واللي فيكم ذهب للحج يرى أن الناس كثيرين جدا من شعوب أخرى يمشون طوائف حتى لا يأتي أحد فتلاقي عامل علم عامل رايه كده عشان الناس عارفينها واحنا كاننا اعلام يعني كل واحد فينا يعرف الثاني عن طريق هذه الرايه او هذا العلم. فلما نقول اسماء يبقى هذه الكلمه مصروفه لان الهمزه اصلا اصليه وهي اذن الكلمه على وزن افعال. اما كلمه اشياء الهمزه هذه ليست اصليه وانما هي همزه زائده للتانيث يعني همزه ممدوده وأصل الكلمة ليست أشياء لأن المفرد منها شيء ويبقى جمعها شيئا هذا حصل قلب مكاني كما ذكرنا في ساعة القلب ويبقى الهمزة الأولى بقت على وزن الأفعى وليست على وزن فعلى. أيضا عندنا كما قلنا في نمر الصرف كل ما تلاقي همزة الممدودة زائدة اعرف ان الكلمه ايه بمعنى الصرف على طول، زي كلمه علماء بمعنى الصرف. ليه؟ لانه كلمه علماء هي مكون من عين واللام والميم، وبعدين الثاني ده زياده، يبقى حضر علماء او وحضرت علماء وسمعت الى علماء كبراء. ايضا يعني يمكن لعلنا يعني ايضا نلفت الى كلمه مستخدمه الان، والحسن حظ ليست مستخدمه كثيرا في مصر لكنها مستخدمه في معظم الكتابات العربيه خاصه في الكتابات الاقتصاديه والسياسيه وغير ذلك، وهي كلمه مدراء. يقولوا مدراء كثيرين، مدراء، مدراء يقصد جمع مدير، يقولون ومدراء العموم مدراء. هذه كلمه شائعه في العالم العربي، هذه الكلمه غير صحيحه عربي، ما يصح ان يقولها عربي. لماذا؟ لان المفرد منها مدير، مدير لا يجمع الا جمع مذكر سالما، فنقول مديرون. واللي قال مدراء تصور ان الميم ديت كانها اصل لعلماء، علماء العين اصليه، اصل من اصل الكلمه علم، لكن مدير الميم ديت ده علامه اسم الفاعل مفعل من ادار، يعني هي حرف زائد اصلا، فما يصح ان احنا نقول مدراء لانه الحرف الزائد يكون بهذا الشكل، ياتي منه جمع التكسير. ياتي بعد ذلك القسم الثالث، وايضا قسم مهم، وهو قسم طبعا مسائل سهله جدا، وهي الاسم المنقوص. هذا المقصور، يعني الف مقصوره، الف مش طويله، ممدود الف ثالث لحد ما اتقلبت همزه. الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي اخره ياء قبلها كسره، ياء ديت ياء لازمه قبلها كسره، وياء غير مشدده كمان، ياء غير مشدده قبلها كسره. يعني لما اقول كلمه علي ليست اسما منقوصا، ليه؟ لان يعني برغم ان عندي ياء وقبلها كسره لكن الياء مشدده. كذلك كلمه ضبي ليست اسما منقوصا، لماذا؟ لان قبل الياء ساكن. لكن الاسماء المنقوصه طبعا كما تعلمون كثيره جدا، قصه تاتيها اسم الفاعل من اي فعل ناقص، اي فعل اخر حرف عله، زي مثلا كلمه قضى قاضي القاضي، حام يحامي المحامي، رضي الراضي، لها اللاهي الناهي الساهي، المنتهي المقتدي المرتضي، اي شيء اخر حرف عله تجيب من اسم فاعل هيطلع اسما منقوصا، اسما منقوص. طبعا اسم منقوص لا جدال فيه ولا مشكلة فيه، فقط احنا بنلفت الى شيئين. الشيء الاول في جمع المذكر السالب منه بنحذف الياء، ولكن في حالة الرفع بنضم ما قبل الياء، بنضم اللي قبل الياء اللي اتحذف. يعني مثلا كلمة محامي لما نجمع في الرفع يبقى محامون، راحت الياء، لا اقول محاميون، خلاص انا حذفت الياء وضممت ما قبل الواي، يبقى محامون قاضون لاهون شاهون ناهون الى اخره. في حاله الجر والنصب طبعا هيكسر ما قبل الياء اللي حذفت، يبقى اقول بالمحامين بالناهين بالساهين باللاهين وهكذا. الشيء الثاني المهم، نحن نعلم ان الاسم المنقوص إذا لم يكن معرفة، يعني إذا كان نكرة فتحذف ياء، ويعوض عن الياء دي تنوين بسمها تنوين العوض. يعني فعل زي قضى لما نأتي منه باسم فاعل اسمه قاضي، اقتضى مقتضي، ارتضى مرتضي، اهتدى مهتدي، وفي هادي هدى هادي، واهتدى مهتدي. هذا الاسم إذا كان نكرة كما قلنا بتحذف ياؤه في الرفع والجر، فنقول حضر قاض ومررت بقاض. أما في حالة النصب بتظهر الياء وتظهر فتحة، فنقول رأيت قاضيا راضيا ناهيا. عظيم. في حالة التعريف تبقى دي. تقول القاضي، حضر القاضي، طبعا بتقدر الحركة، مررت بالقاضي ولكن رأيت القاضية، الإيه فتحة طبعا. الذي نلاحظه أن هذا الاسم يكثر استخدامه في القرآن الكريم أحيانا على عكس ما هو موجود في هذه القواعد، هذا القرآن له نظمه الخاص، ولكن احنا كما يعني أشرنا غير مرة، الياءات في القرآن الكريم الحقيقة لها نظام خاص، وتحتاج إلى دراسة متعمقة جدا، تحتاج إلى استيعاب وإلى رصد جيد وإلى فحصها فحصا علميا جيدا. فمثلا كلمة الكبير المتعال، هي أصلا متعالي، من يهدي الله فهو المهتد، أصلها المهتدي، طبعا لو كانت المهتدي كنا قرأناها فهو المهتدي، لكن حذفت الياء، فلما حذفت وقفنا، وقفنا بالسكون هو مهتد، لو كنا ماشيين كنا قلنا المهتدي كده بهذا الشكل يعني دون أن نطيل الدال. وهكذا ما له من وال، أصلها والي، لكن والدي لا ماشي مظبوط، ليه؟ حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين. وكذلك لكل ايه او من هاد، هذا برضو طبعا ايه قياس هنا، ليه؟ لان حذفت الياء لان ده اسم نكره، وما دام اسم نكره تحذف الياء ويعوض عنها نون بهذا الشكل. لكن كما قلنا طبعا اذا جاءت الفرصه ان شاء الله باذن الله تعالى ان نعرض القراءات القرانيه، سوف نجد تنوعا كبيرا جدا في الاسم المنقوص في القراءات القرآنية. لكن احنا نتحدث عن رواية حفص المنتشرة في العالم الإسلامي، نجد أن بعض الكلمات التي يشيع استخدام الياء فيها مثل المعرفة، مثل كلمة المتعالي، تحذف هذه الياء وتقال المتعال، المتعال. هذا إذن هو التقسيم الأول أو المهم جدا في عملية الأسماء. وكما قلنا يعني المسألة يعني خاصة بهذا التقسيم، ويعني احنا قلنا ان اللغات البشرية وعلم الصرف البشر يعني يعرضون لمسائل اخرى كثيرة في الاسماء، والحقيقة هي مسائل صرفية زي التذكير والتأنيث كما قلنا، التعريف والتذكير. وانا يمكن لعلي هنا يعني بسرعة اشير ان الفرق بين المذكر والمؤنث في العربية اصلا، وكما يقول اللغويون الاصل هو المذكر وبعدين المؤنث ده فرع، وبيحكموا على هذا طبعا حكم في حكم فكري اي على فكر على العقل، بان اصل المذكر والاصل، طبعا ان ادم والاصل، رجل والاصل، انسان والاصل. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني وخلق منها زوجها، وخلق نفس واحده الاولى ادم، ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالاصل اصل فكري، والحقيقه ان دي مساله ايضا سائده في العالم، سائده في العالم، حتى ان هذه الايام لما يتحدثوا الان عن المراه وعن قرن المراه والكلام ده، عايزين يشطبوا فكره اصل الذكوره، يعني كما يقولون ان الذكوره هي الاساس في البشريه، والان يعني يقولون ان هذا الاساس طبع البشر على ان الذكر او المذكر هو الاصل، وان هو المسيطر، وان هو القيم، وان هو الذي يقرر الى اخره الى اخره. لا بأس، يعني ليس هذا شأننا، ولكن نقول العرب في اللغه ايضا نظروا الى المذكر انه الاصل، ويبقى المؤنث فرع عليه، ونظروا الى ذلك نظر لغويه بان اي شيء يزيد عليه زياده يبقى هو الفرع، لان الزياده تدل على انه فرع، فالزيادة تأتي في المؤنث وليست في المذكر. كما قلنا لكلمة طالب تقول طالبة، فبالزيادة ديت يبقى طالبها فرع، لأنه كما قلنا أيضا في الخلق في الكائنات أن الشجرة لها جذع ساق، لكن أول ما يطلع لها فرع يبقى اسمه فرع، يبقى زيادة، فرع ده زيادة، فيه ورق، فيه ثمر، فيه زهر، يبقى زيادة. في العربية الفرق بين المذكر والمؤنث يفرق بعلامات التأنيث. وعلامات التأنيث كما قلنا هي التاء، يعني تاء التأنيث، وألف التأنيث المقصورة لسه تكلمنا عنها من شوية، وألف التأنيث الممدود. هذه العلامات التي تفرق بين المذكر والمؤنث. لكن هناك كلمات مؤنثة سماعية ليس فيها علامة التأنيث، مثلا كلمة زينب هي اسم علم مؤنث بدون علامة، كلمة سعاد أيضا كلمة علم مؤنث وليس فيها تأنيث، وهكذا كلمة ملك وفلك، وبعض طبعا أسماء مشتركة، لكن كل مجتمع يستطيع أن يحدد ذلك. في بعض اللغات مثل الألمانية والفرنسية أيضا بيضع علامة في المؤنث، يعني نستطيع أن نميز المؤنث من المذكر بعلامات. في لغات ليس فيها مذكر ومؤنث فقط، فيها مذكر ومؤنث ومحايد، محايد يعني ليس مذكرا ولا مؤنثا. العربية عادة نتكلم عن مذكر ومؤنث، طبعا مذكر ومؤنث حقيقي ومذكر ومؤنث مجازي، هذه مسألة لا تهمنا الآن هنا. فقط يمكن احنا ذكرنا قبل ذلك ان بعض علامات التأنيث هذه لها فوائد صرفية اخرى ليست فقط تأنيث، وخاصة التاء. التاء هذه اللي علامة التأنيث التي تفرق المذكر المؤنث، انا اقول هذا الكلام لاننا قد نحتاج هذا في التعريف، نحتاج هذا في صياغة كلمات كما قلنا في كثير من الامور. فمثلا التاء تستخدم احيانا للدلالة على المبالغة، كثرة الأشياء، ولذلك قالوا رحالة، فلان رحالة، وهي مبالغة في رحال، بدل نقول رحالة ونقول فلان نسابة وفلان علامة وذواقة. وأيضا تستخدم في الدلالة على الجمع كما يقولون الغساسنة مثلا حتى الآن، والمناصرة وهكذا. يعني هذا ليس تدل على التأنيث وإنما تدل على الجمع. وأيضا التاء احنا قلنا احيانا يعني دلالتها على المبالغة هذه دلالة عجيبة جدا، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك ان كلمة داهية، داهية مع ان احنا نتكلم عن شخص نقول فلان داهية، ما نقولش فلان داهي، يعني لا نعبر عنه بالكثير. ولعل هذا ايضا من مفهوم المجتمعات البشرية بان الاشياء الاكثر تأثيرا هي مؤنثة، فقالوا فلان داهية ولم يقل فلان داهي، يعني في هذا الشكل. حتى في الأشياء التي تصيب إصابات خطيرة وقاتلة يعني يقال إنها في الحية وليست في الثعبان، والحية الرقاء والحية كذا إلى آخر. على أي حال التاء ذكرنا مرة في المجالس النحوية بأن التاء أيضا تستخدم للتفريق بين الجمع والمفرد، وخاصة في الكلمات في المأكولات والطيور وغير ذلك، فرق بين بط وأوز ودجاج ومفرده هو التاء. احنا الان سننتقل يعني الى موضوع لا يصح الاهتمام بكثير من دقائقه الكثيرة جدا، انما احنا نتوقف فقط عند المستعمل، وهو ما يسمى التصغير، تصغير الاسماء. يعني ايه تصغير الاسماء؟ ايضا هذه ظاهرة موجودة في كل لغات، يعني لغات ايضا تصغر، يعني كل اسم يقال مكبرا ويقال مصغرا. واللي فيكم يعني يكون بيقرأ كثيرا في الحديث الشريف سوف يجد أسماء كثيرة في رواة الحديث الشريف هي مصغرة وأحيانا تنطق خطأ مكبرة، يعني أحيانا، يعني مثلا مثل عبيد الله، عبيد الله مصغر، لكن أحيانا يلاقي مكتوب عبد الله أو عبد الله يبقى اسم مكبر، لأن عبيد هي تصغير عبد. التصغير أولا يعتبر يعني التصغير ده له يعني أهداف، من أهدافه إن إحنا نحتقر المصغر، نقول رجيل مثلا، رجيل يعني رجل صغير، أو إن إحنا نقلل الشيء، شيء قيمته قليلة، مثلا نقول جبيل بدل نقول جبل، جبل يبقى جبل كبير لكن جبل يعني جبل صغير، أو التقريب والتقليل، نقول قبيل العصر، قبيل يعني وقت قليل قبل. لكن من أعجب الأشياء ولقيتها أيضا في بعض اللغات الأوروبية إن التصغير أيضا يستخدم المحبة للمودة، ما نسميه التحبب للتقرب، سموه باللغة الإنجليزية endearment، يعني حاجة عزيزة على الإنسان. زي ما واحد ما يقولش ابنه يا ابني، يقول له يا بني، بني يقولها بصيغة التصغير يا بني، كلمة جميلة. يعني التصغير هنا ليس تحقيرا وليس تقليل شأن وليس تصغيرا، وإنما هو تودد وتحبب. كيف نصغر إذن أسماء؟ إحنا أيضا نتوقف عندما هو مستعمل في اللغة، عند الأكثر شيوعا في اللغة. طبعا معروف أن التصغير بيكون للاسم الثلاثي على وزن فعيل، طيب رجل رجيل، نهر نهير، جبل جبيل إلى آخره. ماشي، من فضلك اقلب الشريط. طب لو كان الثلاثي ده وسط حرف علة، يبقى حرف العلة لو كان ثلاثي، إذا كان ثلاثيا وسط حرف علة خلاص حرف العلة ده يرجع إلى أصله، يعني كلمة باب وناب يبقى بويب ونويب، بويب ونيين، واحنا نعرف قادة عظيمة جدا، عجيبون علماء العرب دول، يعني في غاية العجب في القديم عرفوا يستبصرون كده في اللغة، وقالوا التكسير والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها. يعني أنت لما يكون عندك كلمة وما أنتش عارف أصلها إيه، تقوم تجمعها جمع تكسير أو تصغرها، يوم تكسيرها أو تصغيرها يردها إلى الأصل. زي كلمة باب أهو، إحنا مش عارفين الألف دي أصلها إيه، لا نعرف أصل الباب، خلاص تجمعها جمع تكسير أبواب أبواب، أو صغرها تبقى أبويب. وكذلك ناب تجمع جمع تكسير على أنياب وتصغر على إيه، على نييب. طيب ناخد بالنا، لو كانت الكلمة ثلاثية، أنا قلنا فعيلة أهو وآخرها تأنيث، تاء التأنيث دي لا صلة بالموضوع، يعني تاء التأنيث لا تجعل الكلمة رباعية، تاء التأنيث كأنها منفصلة، كأنها منفصلة. يعني مثلا كلمة ليلى، هي ليلى هي عبارة عن لام وياء ولام، وبعدين التاء ديت لا لم تجعل الكلمة أربعة، يبقى إذا نقول لييلة، نخلة، نخيلة. وعلى فكرة في العالم العربي كثير جدا من أسماء الأعلام وأسماء الأماكن، تجد كثير جدا من الأسماء لا تزال على تصغير. من الأشياء اللطيفة مثلا كلمة جنة، هي التاء تأنيثها لا على جنب، يبقى عندك جيم والنون المشددة، يبقى هنفك النون دي عشان ترجع للأصل في التصغير، لأن هنقول فعيل، يبقى جنينة، نحن بنسميها جنينة دلوقتي في العامية، نقول جنينة، وجنينة كلمة فصيحة بس نطقها بسيطة. يعني إذا قلنا جنينة خلاص يبقى إحنا مش عامية، وده دليل قاطع على كل الذين يتهمون العربية بأن العرب لهم لغتان مختلفتان، لغة عامية يتعاملون بها في الشارع ولغة فصحى. أبدا، الذي يحصل أن العامية هي العربية الفصحى، لكن مع اختلافات قليلة أو نسميها انحرافات زي بعضه، ولكن إذا قرأناها قراءة مضبوطة هتلاقي الكلمة عربية فصيحة، يعني مثل كلمة جنة وتصغيرها جنينة. طيب إذا كانت كلمة مؤنثة، خلينا في المؤنث برضه، ده شيء لطيف لأنه ده مهم أوي، مؤنثة ثلاثية وليس فاتة، نعمل إيه؟ عند التصغير نجيب تاء، عند التصغير نأتي بتاء. يعني مثلا إذا قلنا مثلا كلمة نار ليس فيها تاء، ولكن عرفناها مؤنثة، أقول هذه النار، فنقول نويرة، نويرة أجيب التاء لازم. دار دويرة، دويرة ليست لك الدويرة، دويرة. فكلمة أذن أذينة، كلمة عين عيينة، هذه أسماء على فكرة عظيمة من أسماء العرب القدامى، عيينة وأذينة. حتى كلمة هر، طبعا الراء مشددة هنعملها وبناها تؤنث هتبقى هريرة، إذا كان هريرة أو هريرة، منها أبو هريرة الوضع ضيع عليك. نفرض أن الكلمة الثلاثية هذه، بالمناسبة الثلاثية أيضا من الكلمات الظريفة، كلمة أم، همزة وبعدين ميم مشددة، يعني ميم وميم، خلاص هنفك الميمين عن بعض، وأم دي مؤنثة هنرجع التاء، يبقى التصغير أميمة، أميمة، أميمة، رجع التاء، كلام والله هايل. إذا كانت الكلمة كما قلنا ثلاثة ولكن محذوف منها حرف، نرجع الحرف، نرجعه في التصغير، التصغير كما قلنا يرد الأشياء إلى أصلها. في كلمات كثيرة في العربية معروفة، إيه أشهرها؟ كلمة أب، أخ، ابن، بنت، يد، دم، هذه كلمات حذف منها حرف، لأن كلمة أب أصلها أبون، ذلك كلمة أخ زي بالضبط، أخون ترجع في المثنى أخوان، في جمع التكسير إخوة، يعني رجع الواو. لما نحب إن إحنا نصغر هذا نرجع الحرف المحذوف، طب نرجع نعمل فيه إيه؟ ما هو كلمة أب عايزين نجيب بقى فعيل، فعيل يبقى هي أصلها تبقى أبي، الواو دي هتقلب ياء كمان، وبعدين يضرب الاثنين في بعض يبقى أبي، ومنها أبي بن كعب، أو تكلم واحد تقول له يا أبي، تصغير أب، تصغير للتودد هنا. وأنا يعني شفت لهجات في فلسطين وفي الشام هنا يقولون لا ينادي الأب يقول يا أب، زي ما احنا عندنا بعضهم يقول يا أبا أو يا أبي أو يا بوي، لكن يوم يقول يا بي بي بي هي تصغير أب. كذلك كلمة أخ أخي ابن بني اسمها بنون، اسمها بنيون يبقى بني، وهكذا. يبقى احنا بنرجع الكلمات إلى أصلها. طبعا الكلمات بقى المختومة بأي حاجة تأنيث معها لا تؤثر في شيء، يعني مثلا احنا قلنا تاء التأنيث لا تؤثر، كذلك ألف التأنيث الممدودة إذا قلنا مثلا صحراء تبقى صحيراء، مفيش مشكلة إطلاقا. الكلمات الرباعية كما قلنا الآن بتصغر على وزن فعيل، فعيل يعني أي اسم، مثلا زي كلمة جعفر تبقى جعيفر. لو أكثر من أربعة نقدر نشيل حرف الزائد، زي سفرجل مثلا يبقى سفيرج أو سفيرل ممكن جاز، وكذلك فرزدق فريزق وفريزد. احنا قلنا ان الالف اللي في الوسط في الكلمات الثلاثيه بترجعه الى اصله، خاصه زي لاعبا لويعب وخالد ويلد الى اخر هذا الكلام. يبقى عندنا نقطه بسيطه جدا في الاسماء وهي مساله النسب. النسب طبعا هو استخدام ياء مشدده مع الاسم للدلاله على النسب، في كلام كثير في الكتب، لكن انا اقتصر الان على المسموع وعلى المستعمل. احنا اي اسم نريد ان ننسب اليه فنزود ياء مشدده ونكسر ما قبل الياء المشدده. فاذا نسبنا الى مصر نقول مصري، والى اسلام نقول اسلامي، والى عرب نقول عربي، والى راس مال نقول راس مالي، وهكذا. ان احنا بنضع ياء مشدده ونكسر ما قبل الياء المشدده. في اشياء يحدث فيها تغييرات، ومع هذه التغييرات يعني الحقيقة اللغة تسمح بأن احنا نمشي بطريقة عادلة وبطريقة يعني عادية. مثلا قالوا ان مثلا اللي على وزن فعيلة، فعيلة نحذف الياء، فمثلا طبيعة لا نقول طبيعي وانما نقول طابعي، وبديهة نقول بدهي، لكن حقيقة ورد في اللغة، ورد في اللغة ما يسيغ وما يجيز استخدام الياء، والآن المجمع طبعا وافق على هذا وأصبحت الكلمة عاديا، فنقول طبيعي ونقول بديهي وهكذا. يمكن اللي يهمنا بعض أحيانا يكون الاسم مقصود، يعني يكون آخره ألف، فإذا كانت ثالثة يقول واو، وإذا كانت غير ثالثة يعني نقول أحيانا يجعل على واو. الأشياء المستخدمة حتى الآن هو في الكلمة مع زيادة ألف، مثل كلمة طنطا فنقول طنطاوي، وطهطا نقول طهطاوي، وأما ملهى فتستطيع أن تقول ملهي وملهوي وملهاوي، يعني يجوز لهذا كله. ولا نزيد في هذه المسائل الأمر الحقيقة لا قيمة لها كبيرة تعد الآن في الاستعمال اللغوي. تبقى مسائل مهمة جدا أريد أن ألفت إليها. في الصرف العربي هناك أبواب في الحقيقة بترهق الناس في الدراسة، هي الآتي: أولا جموع التفسير. جموع التفسير إذا فتحتم أي كتاب في الصرف فسوف تجدون يقول لك هناك جموع قلة وهناك جموع كثرة، وهي أنواع منصية كثيرة جدا. والحقيقة هذه ما ينبغي أن تدرس في الصرف، لأنها مسائل يغلب عليها السماع ولا توجد في اللغة من اللغات إلا ويعود الناس إلى المعجم فيه. يعني في أي لغة طبعا الإنسان مع الاستعمال بيكتسب صياغ جموع التفسير، لكن ليس من الصالح ان احنا نملا كتب ابنائنا بان احنا نقول ما كان على وزن كذا في الاغلب يوزع على كذا، لانه في كثير من الاحيان يخرج على هذا الوزن. والحقيقه يعني فيه بحوث كثيره تثبت هذا، ولذلك نحن الان ندعو دائما الى اخراج جموع التفسير من درس الصرف. الطالب عليه ان هو والشاب الذي يريد ان يتاكد من جمع خلاص يفتح المعجم. وعلى فكره كمان المعجم ده ضروري إخواننا، إن الآن لا نستخدم المعاجم، معجم حتى معجم بسيط زي معجم الوسيط الذي أخرجه المجمع كافي جدا في هذا، إن أي كلمة تقابلك وتريد أن تتأكد من جمعها افتحها وأرجع إذا كنت عندك لابد يعني في هذه الدنيا. الشيء الثاني أبواب هي تبدو مهمة الحقيقة، لكن تنتمي إلى علم الصرف العلمي وهي أبواب الإعلان والإبدال، ودي يقعد الطالب والشباب يقعد يحفظوا فيها قواعد الفرح. وهذه المسألة حقيقة هي تحتاج إلى دراسة صوتية وليست إلى دراسة، هي كلها في الأصوات وليست في الصرف. لأنه نحن حين نتحدث عن إعلان الإبدال، يعني إبدال حرف مكان حرف، هي مسألة صوتية، يعني صوت أثر في صوت فقلبه إلى صوت آخر، يعني يقلب حرف علة إلى حرف علة آخر، أو صوت كامل إلى صوت آخر. كذلك الوقف، الوقف الحياة مهم لكنه أيضا مسألة صوتية. يعني يمكن نحتاج إحنا في قراءة القرآن وإحنا بنقول مثلا الاسم الصحيح إذا كان مثلا منون، فإذا كان في الجر إحنا بنقف بالسكون، إذا كان نصب التنوين يبقى بنقف بالألف، إذا التأنيث بنقف بالهاء، كل هذا كلام. لكن هذا أيضا مسائل صوتية وليست مسائل صرفية. الباب الأخير أيضا في الصرف هو بابان في الواقع، باب الفتح والإمالة. ثم طبعا تحدثنا عن الفتح، تحدثنا عن الإمالة. الإمالة طبعا ظاهرة لهجية عربية قديمة فصيحة جدا، فيها قراءات قرآنية، فيها عدد من القراء طبعا أشهر الكسائي لا يقرأ بالإمالة. وعندنا طبعا نافع عنه ورش، رواية ورش تقرأ بما يسمى التقريب أو التقليل، وليس إمالة كاملة، إنما بين الإمالة والفتح، وأيضا لكن لها أحكاما معينة. هذه الأحكام في واقع الأمر لا تتصل بعلم الصرف، وإنما هي مسألة صوتية. في آخر الأبواب يقدم باب الإدغام، وأيضا هذه باب صوتي وليس بابا صرفيا. يعني لابد أن نعرف الأحكام، أحكام الأصوات، صفات الأصوات، حتى نعرف لماذا يدغم هذا الصوت بهذا الصوت. كما يقول هم الحروف، يكون هذا الحرف أدغم هذا الحرف، نحن نقول هذا الصوت أدغم مكان الصوت. بهذا الشكل نظن أن مسألة الأسماء ليست لها أهمية الأفعال في الصرف العربي، الأفعال هي الأساس، ولكن هي طبعا بتقود إلى الأسماء المشتقة، لأن الاشتقاق هو الأساس عندنا في اللغة العربية. ونظن أيضا أن بهذا الشكل تدعو دعوة إلى تنقية علم الصرف الذي يقدم لأبنائنا إلى أبسط صورة ممكنة، وإلى ترقيته من كثير من الموضوعات التي لا تدخل الآن في الاستعمال اللغوي. وإحنا نرجو إن شاء الله الآن في بقية هذه الجلسة أن إحنا نكمل شيئا من التطبيق لكي نرى أهمية التطبيق في هذا. طيب نبدأ مثلا بسورة المطففين. يعني إحنا نقصد من هذا التطبيق فقط أن إحنا يكون أمامنا نص نعرف نقرأه ونتوقف عند بعض الكلمات ونرى كيف نحللها صرفيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. لما نحب نحلل كلمة مطففين ماذا نقول عنها من ناحية صرفية؟ نقول مطفف اسم فاعل. ليه؟ عرفنا الناس فاعل ليه؟ لأن احنا قلنا هنلاقي الميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. طيب أين فعلها؟ ما الفعل من مطفف؟ يبقى طفف، طفف يطفف فهو مطفف. عظيم. طب نحن نريد أن نسأل هذا الفعل بقى أصلا صحيح أو معتل ومجرد لمزيد؟ يعني حلله من حيث الصحة والاعتلال ومن حيث التجرد والزيادة. طب احنا قلنا لما نحب نعرف الصحة والاعتلال نحذف الزيادة، يبقى طفف، هنشيل التضعيف اللي في الفاء دي، يبقى طفف. يبقى صحيح ولا معتل؟ فعل صحيح. طب من أي أنواع الصحيح؟ هو صحيح سالم، إلا إذا قلنا لا طفى، ما لم طفى يبقى إيه؟ يبقى صحيح مضاعف. ها؟ تقول طفى الكيف، يبقى صحيح مضاعف، لأنه العين ومثل لام. طيب مزيد ولا مجرد؟ طبعا مزيد. طب مزيد بإيه؟ بإيه؟ بتضعيف العين. طففى زي فحم، وقتل، وسلم، وسبح. طيب عايزين بقى المصدر منه، من طففة. طب احنا عارفين المصدر من فعل يبقى تفعيل، يبقى تطفيف قياس، يعني لا نخطئ في هذا، يبقى تطفيف. واسم الفاعل عندنا هو مطفف، واسم المفعول مطفف. طيب احنا قلنا المصدر تطفيف، طب ما اسم المرة ايه؟ لو ان اسم المرة غير الثلاثي يبقى هو المصدر زي التاء، يبقى تطفيفة زي سبح تسبيحا تسبيحة. وبعدين اسم المفعول هيبقى الدال حرف المضارع مضمومة فتح ما قبل الآخر، مطفف ومثل في المكان والزمان والمصدر ميم أيضا مطفق. بهذا الشكل إحنا نستطيع أن إحنا نعرف الكلمة ونعرف وزنها مضبوط، يبقى نشوف حتى تأثيرها في المعنى. المعنى أنهم هؤلاء الذين يطففون بالاسم الفاعل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يا سلام، إيه اكتالوا هذه؟ اكتالا، عشان نفهم معناها طبعا يبقى نعرف إذا كانت هي مجردة ولا مزيدة أولا، أو نعرف الأول هي صيحة ولا معتلة. طبعا إذا عرفنا صيحة معتلة هنشيل الزيادة، الزيادة هي ألف والتاء، يبقى إذا أصل الكلمة كالا. طيب كالا بقى صيحة ولا معتلة؟ طبعا ده فعل معتل أجور لأنه وسط حرف علة، كالا على وزن فعل. يبقى إذا هنا عنده زيادة ألف والتاء اللي اسمها تاء الافتعال. ما وظيفة تاء الافتعال هنا؟ يعني فائدتها إيه؟ إحنا قلنا التاء هنا وظيفتها الاتخاذ، اكتال أن اتخذ كيلا، اتخذ كيلا عظيم. مصدر اكتال إيه؟ إحنا قلنا افتعل على وزن افتعال إلا إذا كان حرف علة، طبعا هيحصل قلب في الألف دي، يعني مثلا اقتاد يبقى اقتياد، ارتاح ارتياح مثلا. هنقول كذلك هنا اكتال يبقى اكتيال، ويبقى المصدر المرة اسم المرة هو نفس المصدر من ذوي التاء، يبقى اكتيالة عظيم. اسم الفاعل يبقى من اكتالة. هذه النقطة بقى اللي قلنا اختارة كنا متذكرين، مش هنقدر نقول مقتيل، المفروض هنقول مقتيل، لكن احنا عندنا زي ما قلنا حكم في الاعداد الذي لا نريد ان ندرسه، ان الياء متحركة ومفتحة ما قبلها تبقى مقتال. مقتال يعني الشخص الذي يقتال، زي مختار الشخص الذي يختار، لكن اصلها مختير، ودي كذلك هنا مقتير. طبعا اسم المفعول برضه مقتال، الشيء الذي اكتيل الذي يكال، يعني يبقى المقتال، وكذلك المصدر الميمي واسم المفعول واسم المكان والزمان بنفس القضيه لان غير الثلاثي بهذا الشكل. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ايه الفعل ده؟ اصله يستوفي، يبقى الماضي منه ايه؟ استوفى، في زياده الف وسين وتاء، يبقى الفعل بقى منه وفى، الواو والفاء والالف، وفى يعني. يبقى اذا الفعل ده نوعه ايه؟ لفيف مفروق، لان حرف عله للواو واخر حرف عله وسط حرف صحيح، يبقى الفعل استوفى عظيم. الاول بقى عايزين ناتي بالمصدر، احنا قلنا استوفى استفعل استفعالا، استغفر استغفارا، لو كان اخر حرف عله هتقلب همزه، يبقى استوفى يقول ايه؟ استيفى، فاستوفى يبقى استيفى، ويبقى المره استيفاء، ويبقى اسم الفاعل مستوف. طب مستوف ده عباره عن ايه؟ عن اسم منقوص، او ده اسم منقوص اهو اخره ياء وقبلها كسره، وفي حاله التنكير هتحذف الياء، مستوف اذا كان معرفه هتبقى المستوفي، وعندنا مستوف، ويبقى اسم المفعول مستوفا، والمكان والزمان والميم ايضا مستوفا. طب انا عايز فعل استوفى بقى في الماضي، استوفى اخره ايه؟ اخره الف. طب عايزين نبتدي الى واو الجماعه، احنا قلنا لاخره الف تحذف الالف ويفتح ما قبل الواو في ايه؟ في الماضي اهو استوفى، يبقى اذا نقول استوفوا استوفوا مش استوفى. اما في المضارع لانه مش اخره الف في المضارع، اخره ياء، يستوفي، يبقى اذا هنحذف الياء ونضم قبل الواو يبقى يستوفون، واذا كانت ياء مخاطبه هنحذف برضو الياء ونكسر ما قبل المخاطبه، انت تستوفين، ولذلك نقول يستوفون، وفي الامر هنقول استوفوا، ونخاطب واحده من الله استوفي بهذا الشكل. اذا ايضا احنا بنغطي هنا عمليه ايه؟ الاسناد. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، عظيم. كالوهم دي سهل قوي، ليه؟ لان الفعل كال يعني عمل كيل، كال الفعل ده نوعه ايه؟ طبعا نوع معتل. من اي انواع المعتل؟ فعل ايه؟ اجوف، لانه وسط حرف عله زي قال وباع. طب الالف دي اصلها ايه؟ اصلها ياء طبعا، لان المصدر منها كيلا، يبقى كال يكيل كيلا، يبقى المصدر منه كيلا. طيب اسم بقى المرة منه، لو قلنا اسم المرة من الثلاثي يكون على وزن فعلة، فعلة، يبقى إذن اسم المرة منه كيلة، يبقى كيلة هو اسم إيه المرة. طيب اسم الهيئة هتبقى كيلة، اللي احنا نقولها كيلة يعني هيئة الكيل في واقع الأمر، كيلة كيلة لهيئة الكيل، عظيم. طيب اسم الفاعل كائن، مثل قال أو قائل، يبقى كائن. اسم المفعول مكيل، شيء مكيل، ما احنا قلنا هنجيب المضارع يكيل ونحط يمكن عشان نحل المشكلة يعني، يبقى مكيل زي باع يبيع مبيع، يبقى كان يكيل مكيل. طبعا عندنا مفعل في المصدر ميمي هيبقى مكان، لكن كما قلنا بالنسبة للاسم المكان والزمان هيبقى على وزن مفعل لأنه أصله في المضارع يكسر هوت مكيل، يبقى مكيل أي مكان الكيل. في الإسناد طبعا ليس فيها مشكلة، طبعا أو وزنوهم، وزنهم ليس فيها مشكلة، لكن طبعا نتذكر أن وزن فعل معتل أوله حرف علة يبقى اسمه إيه؟ اسمه مثال وزن، المصدر منه وزنا، اسم المرة وزنة، اسم الهيئة وزنة، اسم الفاعل وازن، اسم المفعول موزون، اسم المكان والمصدر ميمي نقولنا إذا كان مثالا ويكسر عينه يبقى على وزن مفعل، يبقى وزن دول إيه؟ موزن، موزن زي ولد مولد، وصف موصف، وقف موقف. طيب عايزين نجيب المضارع، احنا قلنا يزن على وزن ايه؟ يزن على وزن يعل لان احنا حذفنا الواو. طب والامر منه زن على وزن عل. والمناسبه على فكره المصدر في اللغه العربيه منه وزنا او زنا، زنه زنا، دي شيء مهم جدا ان احنا نعرف ان كل الافعال فعل المثال المصدر منه اما على وزن فعل، وزن وزنا مثلا، وعد وعدا، وصف وصفا، وقف وقفا او وقوفا، في اثنين صح دي بمعنى ولا معنى، او ان احنا نجيب تاء ونحذف الواو، يبقى المصدر من وزن زنة، ومن وعد عدة، ومن ولد لدة، لدة. انا بس عايز اقولها ليه، لماذا انا بقول كلمه لدة دي؟ لأن الأولاد ساعات يدوهم ده في الإنشاء، يقول لك وكان فلان يلعب مع لداته. إيه لداته دي؟ جيم وين لداته؟ لداته ده جمع لدة، لدة يعني الشخص المولود معاك في سنك، يبقى اللدات يعني اللي إيه المولودين معايا لدة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، طبعا الفعل ظن فعل ثلاثي مضعف أو ظن، بس احنا برضو اشياء عشان حتى نحدث فيها خطأ، المصدر من ظن ظنا، طب والمرة ظنة، والهيئة ظنة، طب اسم الفاعل ظن، زي احنا قلنا كل فعل مضاعف بالشكل ده، ظل فهو ضال، شب فهو شاب، حج فهو حاج، اسم مفعول مظنون، مظن طبعا في الميم والمكان والزمان. يوم يقوم الناس لرب العالمين، طبعا يقوم دي بسيطة لأن فعل يقوم ورفع قام، يبقى فعل أجوف، يبقى المصدر منه قيام، والمرة قومة، والهيئة قيمة أن أصلها قيمة، واسم الفاعل قائم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كلمة أدرى ده فعل على فكرة، الفعل أصلاً درى يدري، ما أدري، نسأل ما أدري، هل تدري؟ ومن قال لا أدري فقد أفتى، لكن فعل أدرى ده فعل مجد الهمزة مش درى، هذا ليس درى، وإنما أدرى أدراه، وأدراك يعني ما الذي جعلك تدري، ما أدراك يعني ما الذي جعلك تدري، يبقى الفعل هنا أدرى على وزن أفعل، أدرى. طب المصدر منه يكون ايه؟ ادراء، زي اجماع، اجمع اجماعا، اخراج اخراجا، انهى انهاء، زي ادرى بالضبط، انهى ابلى ابلاء، يبقى أدرى إدراء ويبقى المرة إدراءة. الهيئة طبعا لا يوجد لأنه الهيئة لا تصار إلا من الثلاثي. اسم الفاعل ده إيه؟ أدرى مدرم. مدرم ليه؟ لأن ده أكثر مثال هيجيب المضارع، هنشيل حرف المضارع ونضم الميم ونكسر ما قبل الآخر. أصلها يدري ما يدريك وما يدريك، يدري مش ما يدريك، لا مفيش حاجة اسمها يدريك، أنت تدري، أنت تدري صحيح وهو يدري، لكن شيء يدريك يعني جعلك تدري. نهتم جدا بهذا، إن الهمزة دي ليست مسألة هينة، الهمزة هنا معناها جعلك تفعل كذا، جعلك تدري، وما أدراك يعني ما هذا الشيء الذي جعلك تدري. طبعا ده يعني هنا فيه تعجب في هذا، لا أبلى بلاء، لكن هو نفسه بلا بلاء، بلوناهم بلوهم يعني بلاهم بلاء، لكن أبلى إبلاء. أما إذا قلت أبلى بلاء تبقى بلاء هذه ليست مصدرا، تبقى اسم مصدر بتكلم عنه، زي ما قلنا أطعم طعاما، إنها أصلا أطعم إطعام. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. طبعا نكذب اسم فاعل، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد. هذا اسم فاعل، اعتدى، اعتدى هيك لما نحب نشهد اعتدى إلى أول جمعة نقول اعتدوا، نحذف الألف ونفتح ما قبل الواو، يعتدي يعتدون، تعتدين معتد. أفيم صيغة مبالغة، فعيل إذا تتلى، تتلى أصلها تلا يتلى، ده طبعا لأنه مبني المجهول يتلى، تلا تلاوة، تال اسم الفاعل، تال متلو اسم مفعول، مثلى في الميم والمكان والزمان، وهم تلوا لكن في المضارع باهب، يتلو وأنتم تتلون وأنت تتلي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران، ران على وزن فعل، طبعا ده فعل أجوف ران، ويبقى اسم الفعل منه رائن، رائن مصدر رينا، ران رينا. بعضهم قال الران، هذا هو الران بس خذ الفعل وعمله ألف ولام، ران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اسم مفعوله، ثم إنهم لصال الجحيم. هو ناخد بقى صال دي، أولا ده اسم فاعل، من إيه؟ من صالية، يبقى الاسم الفاعل منه إيه؟ صالي، يبقى ده اسم منقوص اللي كنت بتكلم عنه شوية، اسم منقوص لما نحب نجمعه نعمل إيه؟ بنحذف الياء ونضم ما قبل الواو في حالة الرفع، صالون زي محامون كده. يبقى ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. طبعا المقربون اسم مفعول، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون، يسقون الفعل شقى يسقي، لكن لأن يشقى في المبني المجهول آخر ألف، فلما نجيب الواو يبقى تحذف الألف ويفتح ما قبل الواو، يسقون وأنت تسقين، هذا شك، يسقون من رحيق مختوم، مختوم طبعا اسم مفعول، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أو شو عندنا الفعل تنافس، يتنافس وجاي اسم الفاعل منه، دول المتنافسون، ومزاجه من تسليم، عينا يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. مروا طبعا فعل مضاعف، مر مار مرة، وإذا انقلبوا، انقلب فعل فيه نون المطاوعة لينفعل، انقلبوا طبعا منقلب، وإحنا نقول المصدر مين؟ منقلب، ويعلم الذين ظلموا أي منقلب، أي انقلاب، إلى أهل انقلبوا فكهين. كلمة فكهين فكه، فكه صيغة مبالغة، بدل ما نقول فاكه لقد فكف على هذا الفاعل بحذر وفطن. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي ضال اسم فاعل، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. طيب ناخد بالنا ان احنا ممكن نمسك الصور بهذا الشكل، وخاصة الصور القصيرة ان فيها افعال كثيرة، ونستطيع ان نتوقف عند كل فعل وعند كل اسم مشتق، ونستطيع ان نحلل في ذلك، لان هذا يفيدنا كثيرا جدا. وبهذا يمكن ان نتقن الصرف، يعني الصرف ليس مجرد مجموعة قواعد تحفظ وتلقن، انما لابد من يعني ما تريد شيئا اخر القرآن نقوده. البروج يمكن ليس فيها كثير. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، طبعا الموعود اسم مفعول، وشاهد ومشهود أيضا اسم مفعول. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إحنا لا نريد أن نتحدث في الوقود والوقود كما تحدثنا، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شهود طبعا جمع شاهد وهو اسم فاعل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ده صيغة فعيل، والعزيز أيضا صيغة فعيل، لكن هذه الحميد هي صيغة مبالغة ولا هي بمعنى محمود معنى مفعول؟ ممكن. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، صيغة فعيل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فعل تاب فعل أجوف، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، تجري طبعا فعل ناقص، هو التجري يبقى اسم الفعل منه جار ويجري، وهم يجرون وهم جروا هم جروا، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ. إيه الماضي بقى من يبدئ؟ مش بدأ بسرعة كده، ليست بدأت، لأن بدأت الآية بدأوا، لكن يبدئ يبقى أبدأ أبدأ، هذا شيء آخر. المبدئ غير بدأ، يبدئ ويعيد، ولذلك يعيد من أعادة مش من عادة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال طبعا صيغة مبالغة. هل أتاك حديث الجنود، فعل أتى فعل ناقص، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، يبقى الاسم مفعوله من أحاط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يمكن يبان أكثر الأفعال في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الفعل سبح طبعا فعل مضاعف وزن عارفين، سبح تسبيحا، مسبح مسبح وهكذا، الذي خلق فسوى، يبقى الفعل سوى، يبقى ده فعل مزيد، يعني ثلاثي مزيد بتضعيف العين، لما نيجي نسنده الى واو الجماعه يبقى سووا سووا. اما المضارع يسوي فهم يسوون وانت تسوين، يبقى اسم الفعل منه مسوّن واسم مفعول مسوّن والباقي مسوّن. والذي قدر، قدر تقديرا طبعا المصدر، يبقى تقديرة بالمرة، والهيئة لا يوجد، ويبقى مقدر اسم الفاعل ومقدر اسم المفعول والباقي. فهدى فعل هدى في الماضي هو ناقص أخو ألف، يبقى هدوا هديا هدية هدية، هاد مهدي مهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك، الماضي من نقرئك إيه؟ ليست قرأ، لا أقرأ، لازم ما لم فيه حرف مضارع مضمون الماضي رباعي، سنقرئك يبقى اقراه فهو مقرئ، ها لكن قرا فهو قارئ وهو مقرا عليه. ثاني قرا قارئ مقروء وهو مقرا، الناس يقولون مقراه، والله شيء جميل، مقراء المكان التي يكثر فيها القراءه، بالضبط زي مدرسه، ها مدرسه نفعل وبعدين نزود التاء، في البلاد العربية يقولون ملحمة نسبة إلى اللحم، محل الجزارة يقولون عليه ملحمة، يعني كما يقولون مسمكة أي بيع السمك. يعني سنقرئك فلا تنسى، الفعل أصله ناسيا في الماضي، ناسيا، ناسيا يعني يائس أخر ياء، لكن في المضارع يبقى أخر ألف، يعني ناسيا نسيانا، نسية ونسية وناس ومنسي بهذا الشكل. لكن نسيا لما يجي بسجد الأول الجماعي يبقى نسوا، نسوا. أما ينسى هم ينسون وأنت تنسين، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. نفس الحكاية ماضيه برضو يائي خافية، خافية، لكن في المضارع يخفى، هم يخفون وأنت تخفين. ونيسرك، يسر ده فعل ثلاثي مزيد بتضعيف العين، يسر تيسيرا وتيسيرة وميسر وميسر. ويتجنبها نفس يتجنب على وتفعل والتجنب المصدر، وتجنبة واسم الفاعل متجنب ومتجنب. الذي يصلى، هيت يصلى، هيت صليا يصلى، يبقى اسم الفاعل صال، لصالوا الجحيم، يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طبعا يحيا حي او حي كما يقولون، ويحيا يبقى هم يحيون وانت تحيين. قد افلح افلاحا، افلاحه مفلح، هذا شخص مفلح، هم المفلح، اولئك هم المفلحون. من تزكى تفعل، تزكى يتزكى برضو بالالف، يبقى هم تزكوا وانتم تتزكون وانت تتزكين. والمتزكي متزك ومتزكا، وتزكية لا تزكيا، تزكى تفعل تفعلا. أما تزكية هي من زكى، فعل تفعلة. أما أو دي برضو بيحصل فعلا في أخطاء كثيرة، أن يحدث فيه لبس بين فعل ذي زكى، فنقول مشى تمشية ونمى تنمية وربى تربية، لكن تربى تربية، تمشى تمشية. أصلا تفعل هو نفس الفعل انضم قبل الاخر الذي كان اخر حرف عله، تعظم تعظما، تكسر تكسرا، لكن تنمى تنميا، تهدى تهديا، فتزكى تزكيا. وذكر اسم ربي فصلى، ذكر ذاكر مذكور، وذكرا وذكره وذكره. بل تؤثرون، تؤثرون الفعل اصله اثر، اصله اثر، تؤثر لان الذي يكون رباعي، ويبقى اسم الفعل مؤثر، والمصدر إئثار، يبقى إيثار وإيثارة ومؤثر ومؤثر. والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. واستغفر الله لنا ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعل به البركة إن شاء الله تعالى، آمين. ختاما نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا، وأن يكلل مسعاه بالنجاح، وأن ينفع بهذه المجالس أهل اللسان العربي كما نفع بكتابه الماتع التطبيق النحوي ورصيفه التطبيق الصرفي. مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.